السؤال الثاني، ما هو رأيكم أو ما هو حكم الإسلام فيما ذهب إليه الشيخ محمد عبده في إحلال الربا وإلغاء تعدد الزوجات حتى في إذن؟ وما الشرع الربا الربا أمر خطير، لا يحل الربا إلا كافر، فمن قال إنه يحل الربا ومن قال إنه يمنع تعدد الزوجات فلا أحد يحتاج إلى مراجعة كتبهم، ولا علينا من الأشخاص، إنما علينا من الحكم أو من الله جل وعلا. أما الأشخاص فكل يخطئ ويصيب، كل يعرض إلا ما عصاه الله هذا، وإلا فبلد آدم معرض للخطأ والأغلاط، كل محمد عبد له أغلاط وغيره له أغلاط، لكن المقصود أن الربا لا يجوز حياله من الناس أبدا، ولعله عن علم وعن بصيرة يعلم أنه ربا هو يحله يعذب الله ويخالف أمر الله يكون كافرا على عبد الله، كما يحل الزنا أو يحل الخمر يكون كافرا. أما إذا علم ويجتهد في بعض أنواع الربا ورأى أن هذا جائز لأجل كذا وكذا وشبه عليه فهذا لا فوق الحسين بيحسن نصرف له أنظار ولا فغله أجر. وكذلك الزوجات كثير من المستشرقين النصارى وغيرهم من اليهود وغيرهم كتبوا في ذلك وانتقدوا الإسلام وانتقدوا الشريعة في بعض الزوجات وهم ضالطون وهم منتقدون وهم ضالون، وكثير منهم يعرف ذلك، ولكن العبادة والعزل والبغي، وإلا فكثير منهم يعرف أن ما جاء في الشريعة من تعدد الزوجات والحق والحذر من مشاكل الناس، وقد كثر في ذلك منصفوهم الرجال والنساء واعترفوا بان ما جاء به الاسلام من التعدد هو الحق والهدى، هو الطريق للانسان البشريه مما وقعت فيه من الفساد في الاخلاق. ولكنهم يجحدون هذا في بعض الاحيان اما خوفا من رؤسائهم وكبرائهم، واما لاجل مسائل ياخذونه من هناك فيخافون ان يضيق عليهم، وإما لعنة المسلمين والبغي على المسلمين والعدوان على المسلمين أو غيرها. هذه طريقة الكفرة، وإلا فالمسلمون منهم يعلمون أن تعدد الزوجات فيه مصالح كثيرة وفكر كثير، وهو من أسباب حل المشاكل الطائفة العصر استجارة السلاح والزنا والفواحش. وكثير من هؤلاء النصارى الذين يزعمون أن تعدد منكر يتخذ زوجة واحدة ويتخذ معها عشرات عقيدات ومساكن فأي فرق بينها وهذا؟ المسلم يأخذ زوجات مسلمات، يأخذ زوجات حله الله له، وأولئك يأخذون مسافحات زانيات فاجرات. فرق بين المسلم وبين هؤلاء. المسلم خير عظيم إذا تزوج اثنتين أو ثلاثة أو أربعة على شرع الله أباح الله له ذلك وعدا فهو على خير عظيم. وأولئك الجهلة المتظالمون ينتقلون الإنسان في تعدد الزوجات وهم والعياذ بالله يتمتعون بالزانيات والفاجرات إلى عدد نصر الله.